بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في الدقائق التالية سيكون إن شاء الله حول سرعة البديهة. فسرعة البديهة وحسن التخلص موهبة من الله عز وجل يهبها لمن يشاء من عباده، وهي كذلك خصلة قد تدرك بالمران والمراس والقراءة والنظر في سير أعاظم الرجال. فإذا كان عند الإنسان طرف من تلك الخصلة، وكان ذا فطنة مستيقظة تتفكر في الأمور وتتبصر في مجريات الأحوال والحوادث، نمت بالمران والمراس. وإذا لم يكن كذلك فقد لا ينفعه طول التجارب، كما قال البحتري: إذا المرء لم تبدهك بالحزم والحجى قريحته لم تغن عنك تجاربه. هذا وإن كتب السير حافلة بذكر وقائع من هذه الخصلة، فمن ذلك ما جاء في المجادلة التاريخية العظيمة التي جرت بين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم. فقد جاء في كتب السير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قدم الشام تلقاه معاوية رضي الله عنه في موكب عظيم وهيئة، فلما دنا منه قال: أنت صاحب الموكب العظيم؟ قال معاوية: نعم. قال: مع ما بلغني من طول وقوف ذوي الحاجات ببابك؟ قال: نعم. قال: ولم تفعل ذلك؟ قال معاوية: نحن بأرض جواسيس العدو بها كثير، فيجب أن نظهر من عز السلطان ما يرهبهم، فإن نهيتني انتهيت. قال: يا معاوية، ما عاتبتك عن شيء يبلغني عنك إلا تركتني منه في أضيق من رواحب الضرس، فإن كان ما قلت حقا فرأي أريب، وإن كان باطلا فخدعة أديب. وقوله إلا تركتني في مثل رواحب الضرس يعني ضيقت علي جدا بقدر ما بين الضرس والضرس من المكان. ويروى هذا الأثر: إلا تركتني في مثل رواجب الضرس، والرواجب ها هنا هي الأمعاء، والضرس الجائع الذي يغضب من الجوع. والمعنى على كل حال أنك يا معاوية إذا أردت شيئا ضيقت علي حتى تناله، كناية عن إعجاب عمر بدهاء معاوية رضي الله عنهما. قال معاوية: فمرني. قال عمر: لا آمرك ولا أنهاك. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان في معية عمر: يا أمير المؤمنين، ما أحسن ما صدر عما أوردته. قال عمر: لحسن مصادره وموارده جشمناه ما جشمناه. وتذكر كتب السير والأدب أن القاضي الفاضل البيساني الكاتب المشهور زار صاحبه العماد الكاتب، فلما ركب لينصرف قال له العماد: سر فلا كبابك الفرس. ففطن القاضي أن في الكلام محسن القلب، فأجابه على البديهة: دام على العماد. ومحسن القلب ها هنا هو ما يعرف عند البلاغيين في فن البديع بمحسن القلب المستوي، وهو الذي إذا قرأت حروفه من أولها إلى آخرها أو العكس كان المعنى واللفظ واحدا. فلما قال العماد سر فلا كبى بك الفرس، فطن القاضي أن الكلمة إذا عكست كان معناها كما لو قرأت من أولها، فأجابه على البديهة بقوله دام على العماد، وهذه الكلمة أيضا لو عكست لكان المعنى واللفظ واحدا. وهذا اللون من البلاغة موجود في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى ربك فكبر، وقوله عز وجل كل في فلك. ومنه قولهم عقرب تحت برقع، ومنه قول الأرجاني مودته تدوم لكل هول، وهل كل مودته تدوم؟ والشاهد هنا فطنة القاضي الفاضل وسرعة بديهته، حيث أجاب على الفور بما يناسب المقام. ولا ريب أن لتلك الخصلة، أعني سرعة البديهة، ثمرات كبيرة، إذ هي تعين على التخلص من المواقف المحرجة التي قد تودي بصاحبها أو تخذله في موقف لا يود أن يخذل فيه، كما أنها ترفع من قدر من يمتاز بها، وتجعل له المحل الأرفع في نفوس من يقدرون المكارم قدرها. ومما يذكر في هذا الصدد ما أورده ابن الجوزي في كتاب الأذكياء من أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل رجلا من قريش على عمل، فبلغه عنه أنه قال أسقني شربة ألذ عليها، واسق بالله مثلها ابن هشام. فأشخص عمر إليه، وعلم الرجل بالحال، فضم إليه بيتا آخر، فلما قدم على عمر قال له ألست القائل أسقني شربة ألذ عليها، واسق بالله مثلها ابن هشام؟ قال بلى يا أمير المؤمنين، إن لهذا البيت ثانيا، وهو عسلا باردا بماء سحاب، إنني لا أحب شرب المدام. قال عمر الله الله، ارجع إلى عملك. ومما يذكر في ذلك ما أورده ابن حجة الحموي في كتابه ثمرات الأوراق أن أبا عبيدة معمر بن المثنى قال التقى جرير والفرزدق بمنى وهما حاجان، فقال الفرزدق لجرير فإنك لاق بالمنازل من منى، فخارا فأخبرني بما أنت فاخر. فقال جرير لبيك اللهم لبيك. قال أبو عبيدة وأصحابنا يستحسنون هذا الجواب من جرير ويعجبون منه. وجاء في كتاب نفحة اليمن فيما يزول به الشجن للشرواني ما نصه قيل إن الحجاج خرج يوما متنزها، فلما فرغ من تنزهه صرف عنه أصحابه وانفرد بنفسه، فإذا هو بشيخ من عجل، فقال له من أين أيها الشيخ؟ قال من هذه القرية. قال كيف ترون عمالكم؟ قال شر عمال يظلمون الناس ويستحلون أموالهم. قال فكيف قولك في الحجاج؟ قال ذلك ما ولي العراق أشر منه، قبحه الله تعالى وقبح من استعمله. قال الحجاج أتعرف من أنا؟ قال لا. قال الحجاج فقال أتعرف من أنا؟ قال لا. قال أنا مجنون من بني عجل أصرع كل يوم مرتين. قال فضحك الحجاج وأمر له بصلة جليلة. فانظروا كيف تخلص بسرعة بديهته من هذا الموقف العصيب. ويذكر ابن حجة في كتابه ثمرات الأوراق أن الحجاج قال يوما للشعبي كم عطاءك في السنة؟ فقال 2000. فقال له ويحك كم عطاؤك؟ قال 2000. فقال ويحك كيف لحنت أولا؟ فقال الشعبي لحن الأمير فلحنت، فلما أعرب أعربت، وما يحسن أن يلحن الأمير وأعرب، فاستحسن ذلك منه وأجازه. وهكذا يتبين لنا فضل سرعة البديهة وكرامة من يتصف بها، فحري بالعاقل أن يأخذ نفسه بهذه الخصلة الشريفة وأن يتدرب على اكتسابها، لعلها تصبح بعد ذلك هيئة راسخة فيه يفيد منها في الخير ويتقي منها ما قد يصيبه من الشر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.